إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان البرنامج التغييري الكبير. رمضان يعتبر درس إقناعي تغييري واقعي رائع. رمضان إنه برنامج متكامل رائع. البرنامج التغييري الكبير. من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأت من رمضان باب طبيبه ويفوز من عرف الصيام بطيبه. أوليس قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به. يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنى. أوليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي وأنا الذي أجزي به. من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا من يروم توسلا وتوصلا ثم رغبة في قول رب قد علا الصوم لي وأنا الذي أجزي به. يبين لنا أنه ليس المقصود من الصوم فقط ترك الجوانب الحسية السلوكية بل الأهم والأعظم رمضان تنقية وحفظ الجانب المعنوي فإنه أولى بالصحة. البرنامج التغييري الكبير. فحري بمن مر في هذا البرنامج وطبق أن يوفق لطعم الإيمان ولذته ومغفرة الله وجنته. كيف لا وقد أسبل الدمعات ورفع الدعوات وقدم الصدقات وصف قدميه للصلوات وقد وصل رحمه وأمسك بلسانه وعفى عمن ظلمه وقد انفرد بالعشر بنفسه يراقب يومه وأمسه. رمضان البرنامج التغييري الكبير. يقولون بأن مرد سعادة المرء وشقاوته رمضان ترجع إلى إرادته قوة وضعف. البرنامج التغييري الكبير. فالصوم بمدته هذه رمضان كفيل بتنظيف النفس من أدرانها وعيوبها بل وضخ عشرات الروائح الزكية فيها. البرنامج التغييري الكبير. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وتقدم رمضان البرنامج التغييري الكبير للذوات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد أستاذ التوجيه والعلاج النفسي بجامعة القصيم والمشرف العام على مركز وموقع حلول للاستشارات والتدريب. شيخ عبد العزيز هذا شاب لا يحلو له الزنا وشرب الخمر إلا في شهر رمضان وذاك شاب آخر لا يحلو له اقتراف المعاصي مشاهدة القنوات الفضائية وإدمانها إلا في شهر رمضان. هذا شاب ملتزم يدخل عليه شهر رمضان فيخرج وهو كما كان لم يتغير. فدخل رمضان خرج رمضان لم يتغير به شيء ولم تتغير سلوكياته ولم تتعدل. قد يغيب على هذا الشاب فرضية الصيام والحكمة من فرضه في هذا الشهر فما توجيهكم حيال ذلك؟ لدى أهل السنة تقرير أن لا يلزم أن نعرف حكمة فرض كل شيء لكن إذا وصلنا أو توصلنا لحكمة شرعية عقلية فإنها تزيدنا هدى. وأكثر الحكم طواها الله عز وجل في غيبه عنه. ومما وصلنا من أهداف الصوم أولا يقصد من فريضة الصوم تحصيل التقوى. التقوى والتي هي عبارة عن معرفة الطاعة والإقبال عليها وتطبيقها محبة ورغبة في رضا الله عز وجل والجنة. ومعرفة المعصية وتركها محبة لله تعالى وخوفا من غضبه والنار. ثانيا تقوية الإرادة والتي هي محور الارتكاز في السلوكيات وذلك ظاهر حينما يترك الصائم محبوباته من الحلال بعد أن كان لا يصبر عنها، كل ذلك بإيمان يقوي الإرادة فتدفعه نحو السمو والتعالي عن الاستعباد للعادات والمألوفات وذلك بالصوم. وهذا أمر ينادي إليه المتخصصون الآن، يقولون بأن مرد سعادة المرء وشقاوته ترجع إلى إرادته قوة وضعفا. أخي المستمع تذكر هذه العبارة جيدا. يقول المتخصصون إن مرد سعادة المرء وشقاوته ترجع إلى إرادته قوة وضعفا. ثالثا، من أهداف الصوم إبراز أهمية الوقت وضرورته الوقت ووجوب التقيد به، وهذا يلاحظ وبقوة حال الإفطار وحال الإمساك عن الأكل سحرا، كما أنه يتضح وبجلاء بأوقات الصلوات أيضا. رابعا، إحياء روح الاجتماع ووحدة الصف والكلمة، الاجتماع ووحدة الصف، وذلك واضح في مشروعية الصوم للجميع حتى الصغار وصلاة التراويح والقيام، فضلا عن صلاة الجماعة التي تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة. خامسا، إبراز التراحم والتكافل وإيقاظ الشعور بالآخرين، لا سيما المحتاجين من الفقراء والمساكين، وذلك يبعد عن النفس الأثرة والأنانية ويشيع ويبرز صورة المودة والإخاء. ولذلك رغب الإسلام في الصدقة وفرض الزكاة وندب لزكاة الفطر في آخر الشهر. لماذا؟ لجعل الفقراء مشاركين في فرحة العيد كما شاركوا في شعيرة الصيام والقيام. سادسا، وهذا هدف عظيم ومهم وكبير، العبادات بشكل عام والصوم بشكل خاص تربي المسلم على التوجه الصادق والتوحيد الخالص ونزع الشهوات والرغبات والمتعلقات الدنيوية من النفس. مثال ذلك مثلا متعلق المال، يعني أن الإنسان يحب المال. كيف نعالج حب المال؟ يعالجه الإسلام بفرض الزكاة والصدقة. متعلق الوطن، والإنسان يحب وطنه ويحب ترابه ويحن إليه، كما قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، والنفوس تحن إلى منازلها الأولى. فكيف يرتفع الإنسان عن متعلق الوطن؟ يرتفع عنه بالحج لترك البلد المحبوب للنفس إلى بلد غير ذي زرع وزهرة دنيا. متعلق اللهو واللعب، فالإنسان يميل إلى اللهو واللعب. كيف يربي الإسلام الارتفاع عن هذا المتعلق؟ يعالجه بالصلاة والتقدم إلى الصلاة وإحسان الوضوء عددا من المرات في اليوم والليلة، حتى لا يكون يوم المسلم كله لهوا ولعبا. متعلق النفس والروح، كيف يربي الإسلام أتباعه على ارتفاع عن متعلق النفس والروح؟ يرتفع عنه الإنسان بالجهاد في سبيل الله وتقديم أعز ما يملكه الإنسان وهي النفس، ليملك أعز شيء وأعظمه ألا وهو رضا الله عز وجل ودخول جنته. متعلق الشراب والطعام والنكاح، كيف نرتفع عنها؟ نرتفع عنها بالصوم والترك طوال النهار. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نلاحظ ونشاهد بعض مقاصد الشارع الحكيم من توجيه أحبابه لمثل هذه العبادات الرائعة والتي جعلها الله عز وجل بمنه ورحمته فرضا ونفلا، لكي يرفعنا ويدفعنا إلى جنته ورحمته. ماهية الصوم، ومعنى الماهية بمعنى ما طريقة هذا البرنامج، فنعرفه بأن الله تعالى فرض الإمساك والكفة عن تناول المفطرات المشهورة من الأكل والشرب والنكاح من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، وذلك يتناول الجانب الحسي السلوكي، وهذا هو الجانب الظاهر. تشكو امرأة مسلمة من أن زوجها يصوم عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، ولكنه بذيء اللسان يؤذي أولاده وجيرانه، ولا يتورع عن جلب الأموال الحرام إلى البيت، كما أنه يدمن مشاهدة القنوات الخليعة حتى في رمضان. لو صام الإنسان الصوم الحسي، صام عن الأكل والشرب والنكاح، ولكنه لم ينجح في الصوم المعنوي، فإنه لم ينجح في الاستفادة المرجوة من الصوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا صحيح، يبين لنا أنه ليس المقصود من الصوم فقط ترك الجوانب الحسية السلوكية، بل الأهم والأعظم هو تنقية وحفظ الجانب المعنوي، فإنه أولى بالصوم. ومن ماهية الصوم وقته، وقت الصوم يتناول الإمساك والابتعاد على المفطرات الحسية والمعنوية، ويلاحظ أن الصوم صار في النهار. لماذا؟ لأنه وقت النشاط والحركة، فالله سبحانه وتعالى فرض وهو أعلم ترك المفطرات في النهار ليحد من شهوة الإنسان ويكسر من عنفوانه، وكذلك ليخف الجسم من المثقلات والفضلات وليكون مرهف الحس والشعور. وزاد الرحمن جل وعلا ذلك الصوم النهاري بالحث على القيام الليلي، وسبحان الله إذ جعله اجتماعا ليليا يقرأ فيه القرآن ويتغنى فيه، فيتناسب بعد القيام وتحضير الأرواح المخفة، فيتناسب بعد الصيام وترك الأكل والشرب والبعد عن النساء، يتناسب معه تحضير الأرواح المخفة من دنياها لكي تتجاوب مع الآيات العطرة من قارئها، لتخشع النفوس وتقشعر الأبدان فتمطر العيون رجعها وتجري على الخدود دمعها، إنها والله حقيقة ليست خيالية بل واقعية، خط ذلك الصوام القوام في شهر القرآن شهر رمضان. مدته، وهذا عجب من العجاب، وحقيقة إن هذا البرنامج يسلب الألباب، إن مدة هذا البرنامج العبادة العظيمة الإلهية، البرنامج الضخم الكبير، يستطيع من طبقه أن يتجاوز كثيرا من الأخطاء والذنوب ويجني كثيرا من الإيجابيات والطاعات، وهو برنامج الحقيقة ليس قصيرا. انظروا أيها الإخوة والأخوات، البرنامج الحقيقة ليس قصيرا في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، بل برنامج فيه مدة ضويلة في الجملة، وبرنامج مليء وثري بالوقت والعبادات والأساليب والمراقبات. فننظر في المدة، فرض الله جل وعلا الصوم شهرا كاملا، إما 30 يوما أو 29 يوما، وهذه مدة كافية، كافية وبقوة لتغيير أي ترسبات في النفس أو سلبيات فيها. فالصوم بمدته هذه كفيل بتنظيف النفس من أدرانها وعيوبها، بل وضخ عشرات الروائح الزكية فيها. والمتخصصون في السلوك والتربية يرون، وهذه حقيقة لا مراء ولا جدال فيها، يرون أن البرامج المناسبة والفعالة ينبغي ألا تزيد عن 30 جلسة ولا تنقص عن 15 جلسة. لذا في رمضان 30 جلسة أو 29 جلسة مليئة بأنواع البر والإحسان. ومعظم الناس إما يشكون من مشكلات اجتماعية أو اضطرابات نفسية، وقد أكد بعض المتخصصين إلى أن معالجة تلك الأوضاع، المشكلات الاجتماعية أو الاضطرابات النفسية، تحتاج إلى وقت أطول قد يتجاوز 15 جلسة. قال ذلك آيزينغ في بحث له، وأيضا إيزاك ودافيدسون، هؤلاء علماء في التخصص في التربية والسلوك والنفس، ذكروا بأن الناس الذين يعانون من أوضاع ومشكلات اجتماعية أو نفسية بأنهم يحتاجون إلى جلسات طويلة تتجاوز 10 أو 15 جلسة، أو تكون بحدود 20 أو 30 جلسة. والله تعالى وهو أعلم بخلقه وهو اللطيف الخبير جعل ذلك قريبا من 30 يوما، منها 20 يوما برنامج واحد مرتب، والعشرة الأخيرة برنامج مكثف كما سيأتي بإذن الله. فسبحان الله رب العالمين. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أَحْصَيْتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. أساليب هذا البرنامج أو ما يطلق عليها في المصطلحات والمفردات الشرعية عندنا وهي عبارة أولى العبادات، لكن بعض المتخصصين يطلقون عليها الأساليب. هذا الشهر المبارك والذي يتضمن برنامجا متكاملا يطبق عبر مخاطبة جوانب الإنسان المهمة. جوانب الإنسان أيها الإخوة ثلاثة: المعرفية اللي هي العلمية التي توجد في الغالب في المخ، والعاطفية الانفعالية الوجدانية التي توجد في الغالب في القلب وتشترك معها في المخ، والجانب السلوكي العملي الحركي. نلاحظ أن في الصوم يفعل هذه الجوانب كلها، فالجانب المعرفي يزداد بقراءة القرآن وهو قمة العلم واستماع القراءة، والجانب العاطفي الوجداني يزداد وينمو بالدعاء والبكاء والتراحم مع الآخرين والتعاطف معهم، والجانب السلوكي ينمو بأنواع الأعمال الظاهرة الكثيرة منها الصوم والصدقة والصلة والقراءة وغيرها. ولعلني أذكر بعض الأساليب التي تحرك هذه الجوانب تحريكا نحو الاتجاه الصحيح، وهي عبارة عن مجموعة من العبادات الإلهية تنتظم حتى تكون أسلوبا رائعا. أولا التنظيم، وهو أسلوب بارز يبرز في دخول الشهر وخروجه. دخول الشهر لا بد ألا نصوم نحن المسلمين إلا إذا رأينا الهلال، وألا نترك الصوم حتى نرى الشهر الذي بعد شهر شوال. أيضا ساعة الإمساك، فنحن نأكل ونشرب حتى يؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني لطلوع الفجر الثاني الواضح وهو بداية الإصفار. كذلك من ناحية التنظيم ساعة الإفطار ووقت الصوم وعدد أيام الصوم وعدد ركعات القيام ووقت القيام أوقات الصلوات. البعض منا وأنا ألاحظه حتى على نفسي أحيانا أو ألاحظه من الآخرين يتضايق من حالته هو أو حالة الآخرين بسبب إهمال الوقت أو عدم وضع اعتبار للوقت، ويتعلل الواحد منا في الغالب بعدم القدرة أو عدم الاستطاعة أو أنه كذا وكذا. لكن في رمضان يحس الإنسان بشيء من التنظيم الوقتي واحتراما واضحا عظيما. ومن أمثلة ذلك كما مر تحديد بداية الشهر ونهايته، تحديد الإمساك وأكلة السحر فنهاية محدودة لا يتجاوزه أي إنسان كائنا من كان، كذلك في الإفطار وهو أوضح من الإمساك، إذ لا يمكن أيها الإخوة والأخوات أن يفطر أحد قبل الغروب، أي قبل غروب الشمس ولو بدقيقة. إننا نتعجب حينما نرى الصغير والكبير والأنير والخفير، بل الجميع كلهم نراهم أمام الواحدة، وربما أحدهم أخذ تمرة ينتظر الإذن بالأكل حينما يكبر المؤذن الله تعالى، لكنه يصبر حتى يسمع الله أكبر. فما أجمل هذه التربية والتدريب لاحترام الوقت. وهذا شاب يشكو من قضية أعمال الخير وكثرتها، فهي تصعب عليه من حفظ القرآن وقيام الليل حتى استذكار الدروس بانتظام، فهل تجد له في رمضان حلا؟ طبعا الممارسة والتكرار. الممارسة والتكرار طبعا لاكتساب العادات الحسنة لا بد أن نفهمها قبل ممارستها وتكرارها حتى يعرفها الإنسان، ثم نمارسها ونكررها حتى نعتاد عليها. ولو نظرنا مثلا إلى سبب ضعف تطبيقنا لكثير من الأعمال الحسنة والسلوكات الطيبة، نجد أن السبب الأكبر في ذلك يرجع لقلة الممارسة وندرة التكرار. والعكس صحيح، لو نظرنا إلى بعض الأخطاء والسلبيات التي نعاني منها وجدنا أننا نعاني من تحولها إلى عادة متكررة عندنا. ولذلك ظهر التكرار الهادف والممارسة المتجددة لمثل عبادة الصوم، فهي تتكرر لمدة 30 يوما أو قريبا منه، ويشبه ذلك الصوم الصلاة 5 مرات كل يوم وليلة. من الأساليب العظيمة في الصوم استخدام القراءة والاستماع لا سيما القرآن، وهذا بدوره يثري الجانب المعرفي ويفعل القلب ويحركه، ويتم ذلك من خلال القراءة الفردية كل إنسان بمفرده. ويلاحظ بقوة هذا أثناء نهار رمضان، مثلا بعض الرجال يجلسون والشباب يجلسون عند الأعمدة أو في وسط المسجد ويقرؤون القرآن ويرتلونه، والنساء تقرأ في البيوت ويتم أيضا من خلال القراءة الإنصات الجماعي من ناحية الاستماع لقارئ متقن حسن الصوت واستماع جماعي في صلاة الليل. وهذه الصورة يطلق عليها المتخصصون الأسلوب الجمعي، وهذا يؤثر تأثيرا بالغا على نفسيات الحاضرين، لا سيما في مظاهر الاستجابة وردود الفعل والحركة والأداء أثناء الاستماع والصلاة. وهذا نلاحظه، هذا يقرأ الإمام ثم يدعو أو يعيد آية فيتأثر مصل ثم يتأثر معه آخر، فتتجاوب النفوس وتتحرك نحو الله تعالى ورحمته ودعائه، فيحصل نوع من الانتقال الحسي إلى الجوانب المعنوية الراقية العالية. من الأساليب أيضا التعاون والتكامل، وهو سلوك عظيم يظهر بجلاء في عبادة الزكاة والصدقة، سواء في تفطير الصوام أو في البحث عن الفقراء والمحتاجين وسد خلتهم وجوعتهم، إضافة أيضا إلى زكاة الفطر التي شرعت في نهاية هذا الشهر. كذلك يظهر التكامل في الاجتماع للإفطار أو السحور. أيضا يظهر التعاون والتكامل في أداء الصلوات المفروضة فرضا عينيا على كل بالغ عاقل مسلم في المسجد من الرجال، ويبرز ذلك أيضا في الندب لصلاة التراويح والقيام، ورغب ذلك للرجال وأجيز للنساء، وهي نافلة بحق الجميع. كل هذا لماذا؟ لتوجيه النفوس إلى أهمية الاجتماع، أهمية التعارف، أهمية التراحم، أهمية التآلف. هذه ترسم صورة تعاونية تكاملية لا تبرز بوضوح إلا في شهر رمضان. هذا شاب لم يحصل على وظيفة، وهذه فتاة تأخرت في الزواج، وهذا مهموم وذلك مكلوم. يا إخوتي، اطرقوا باب طبيبكم سبحانه وتعالى وبثوا شكواكم إلى الله. إلى الله، وذلك بالسؤال والدعاء لرب الأرض والسماء. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. التنفيس هذا أسلوب نفسي شهير. إن الإنسان، كل الإنسان، أنا وأنت وهو وهي، لنا حاجات ورغبات نريد تحقيقها، وتقع علينا مصائب وابتلاءات يتمنى تخفيفها. فبدلا من اللجأ والذهاب والاضطرار للمخلوقين أو الأطباء فقط، يوجه الله تعالى الإنسان منا ببث ذلك وتنفيس الضيق الذي نعاني منه إلى الله تعالى، وطلب الحاجة التي نريدها منه، وذلك برفع اليدين مستقبلين القبلة، لسيما الإنسان صائم وقرب الإفطار أو آخر الليل عند أكلة السحر أو في السجود وما أكثره في هذا الشهر لمن وفقه الله. إنها أوقات ثمينة، وحري بالكريم الجواد اللطيف الرحيم الله عز وجل ألا يرد عباده الصائمين القائمين الخائفين الراغبين. وكم الله من إنسان يعاني ويعاني وهو غافل عن هذه العبادة العظيمة التي تعود الإنسان على عظم الرجاء بالله وتقوية الأمل به واطراح تعلق القلب بالمخلوقين. ولذلك بحكمة الحكيم الخبير أتت آية الدعاء بعد فريضة الصوم، إذ قال الله تعالى في معرض آيات الصوم والأمر والإلزام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. من الأساليب تكثيف النشاط. بعد أن اعتادت أجسامنا أو اعتاد الجسم وتمرنت النفس على هذا النشاط الكبير بشيء من الممارسات الطيبة، أصبح الإنسان مهيئا لتحصيل أكبر قدر ممكن من التقوى. ولذلك نلاحظ كثف الله العبادات في الثلث الأخير من الشهر لعدة أمور، منها لجعل مكتسبات هذا الشهر عادة ولها صفة الديمومة، فأي سلوك يكرر كثيرا بصورة متعددة يكسب الديمومة لاحقا. ولتدارك ثانيا لتدارك ما فات من إهمال أو تضييع، لسيما من المنشغلين أو اللاهين في العشرين الأول. ففي العشرين الأول بعد أن تعود الإنسان ومارس يناسب أن يكثف له النشاط في العشر الأخيرة. أيضا ربما ينشغل أو يلهو في العشرين الأولى، فالله ندبه أن يهتم في العشر الأخيرة حتى يستفيد من رمضان ويراجع نفسه بالتكفير عن التقصير. الأسلوب الأخير وهو أسلوب خاص وواضح وانفردت به أمة الإسلام لا سيما في فريضة الصوم وغيرها، الانفراد والخلوة. الانفراد والخلوة أسلوب عظيم ينبت شجرة الإخلاص ويبني مقام الإحسان في قلب العبد. قم في ظلام الليل واقصد مهيمنا يراك إليه في الدجى تتوسل، وقل يا عظيم العفو لا تقطع الرجاء، فأنت المنى يا غايتي والمؤمن، فيا رب فاقبل توبتي بتفضل، فما زلت تعفو عن كثير وتمهل. ما أجمل بعد مرور الإنسان بتطبيق الصوم لمدة 20 يوما أن يذهب مخفا من كثير من غفلاته وقد لين قلبه ليخلو بخالقه. إن 20 الأولى تمهيد وتنضيد للدخول على ملك الملوك في خلوة لا كالخلوات، ينفرد المعتكف فيها بنفسه بالليل قائما مصليا باكيا، وبالنهار صائما قارئا داعيا، يراجع أعماله السابقة وما كسبت يداه، فيتطهر من زلاته سائنا ربه العفو والمغفرة، ويسأل ربه أن يثيبه الجنة ورضاه على الصالحات ويمده بعون. يرفع ذلك عبر اعتراف قلبي ودعاء لساني. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إن كبار المتخصصين في الصحة النفسية يدعون الناس إلى تخصيص أوقات في اليوم والليلة والأسبوع والشهر، وكذلك في العام. في اليوم لو نصف ساعة 30 دقيقة، في الأسبوع ساعتين أو 3، في الشهر نصف يوم أو يوم، في العام عدة أيام. لماذا؟ يقولون: أخلوا بأنفسكم واجلسوا مع ذواتكم لمراجعة الماضيات وتحسين الباقيات، كما قال ذلك أحدهم وهو نورثيلد في كتابه المعروف تعديل السلوك. ولنا نحن أيها الإخوة والأخوات، لنا نحن ربنا وخالقنا، ونستفيد مما قاله المتخصصون. ربنا وخالقنا الذي شرع لنا الصلوات اليومية والقيام الليلية طوال العام والتقدم للصلوات والجمع والجماعات والصيام الشهرية والرمضانية والاعتكاف في أي وقت ولا سيما في آخر رمضان، إنها خلوات وانفراد ودعوة للمراجعة والتنقية والتحسين بصورة تناسب طبيعة الإنسان، فسبحان الله رب العالمين. دكتور عبد العزيز، الإنسان بطبعه كلما وضعت له حوافز ومشوقات ومرغبات أقبل على العمل بهمة ونشاط، فما هي المشوقات التي وضعها الله وهو خبير بعباده في شهر رمضان لتخاطب جانب الرجاء في نفس العبد؟ شرع الله عز وجل بحكمته ثوابا جزيلا لمن اغتنم هذا الموسم واستغله بأداء برمجي مميز، ولأجل هذا يتشوق المؤمنون حقا لهذه الأيام والليالي الفاضلة شوق الظامئ للماء البارد في اليوم القائم. إن الخالق سبحانه وتعالى وهو الغني عن عباده يسوقهم ويشوقهم بعدد كبير من المرغبات والحوافز، لماذا؟ حتى تتحرك النفوس لاغتنامها والفوز بها. ومن هذه المرغبات والحوافز أولا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا تصديقا بفريضة صومه، واحتسابا طلب الثواب من الله تعالى، قاله ابن حجر في الفتح. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا الترغيب والتشويق فهمه راوي الحديث ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. ثالثا ولأجل حفز النفوس على النشاط والعبادة أكثر، خصت العشر الأخيرة بليلة القدر الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأفضل من طبق هذا البرنامج وهو الصيام والقيام في رمضان، كان يجاوب أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وما ليلة القدر؟ هذه التي حفز الله النفوس إليها. ليلة القدر خير من ألف شهر عبادة وطاعة، فمن وفق لليلة القدر فكأنه عبد الله 83 عاما وزيادة، فما أعظم هذا الأجر. نهيك عن المغفرة والعتق من النار. رابعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري. وما معنى الحديث؟ معناه أن أعمال ابن آدم الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فأجره على الله ليس له حد معين، وهذا فقط لفضيلة الصوم. الحافز الخامس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي رائحة الفم، أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. متفق عليه. والحافز الأخير أو قبل الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره. أيضا من الحوافز دعوة الصائم حرية أن تقبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. رواه الترمذي وحسنه. وأخيرا من الحوافز: يعتق الله من النار فئاما من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. رواه النسائي. هذه أيها الإخوة والأخوات حوافز ومرغبات تجعل الواحد منا ينطمح ويجاهد نفسه لكي يكسب هذه المرغبات والثواب الجزيل المتعدد. شيخ عبد العزيز، الإسلام دين الواقعية واليسر، وكثير من الناس بحكم إلبه واعتياده ببعض المعاصي يخطئ في رمضان، فهل الباب مغلق أمامه للاستدراك، أم أن الله برحمته قد منحه فرصا عديدة تعينه على بلوغ التقوى في شهر التقوى؟ نعم، الإنسان ربما ينطلق ويطمح لكنه يضعف أثناء تطبيقه للعبادات، سواء الصوم أو الصلاة أو الصدقة أو الصلة، وربما أخطأ الإنسان منا. أليس طبيعة الإنسان الظلم والجهل والنسيان والعجلة؟ ولذلك الله الحكيم الخبير أعان هذا العبد الضعيف بعدد من المعينات وأنعم عليه بصور من الميسرات، وهذا يبين حقيقة الواقعية في هذا التشريع العظيم ليتناسب مع خلق الإنسان الذي خلقه الله من نطفة أمشاج فابتلاه. ومن هذه المعينات والميسرات أولا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. وقال أحد المحققين: وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحيه. ذكر ذلك ابن حجر في الفتح في الجزء الرابع صفحة 114. وهذا أمر مشاهد نشاهده نحن بأعيننا، حيث كثرت أعمال الطاعة من الجميع، فالأغلب في رمضان إما مصل أو قارئ أو متصدق وهكذا، مما يدل على أثر هذا الدعم الإلهي من تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتنزل الرحمات وتعدد النفحات. وهذا معين عظيم من الله تعالى. المعين الثاني الأداء الجماعي في صلاة التراويح والقيام وإقامتها جماعة في المسجد والاستماع لقارئ واحد. فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي فصلى الناس معه حتى عجز المسجد عنهم لكثرتهم، فلما صلى الفجر قام وتشهد وقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. رواه البخاري. قال ابن شهاب كما في البخاري: كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم، إلا أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا الأمر مما يعين الإنسان وينشره. من المعينات أيضا، وهو المعين الثالث، التجاوز عن النسيان في الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهو حديث متفق عليه. هذا من التيسير العظيم للصائمين. أيضا من التيسير والمعين الرابع جواز أن يدرك الإنسان الفجر والأذان الأخير وهو جنوب ثم يغتسل. روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. أيضا المعين الأخير: إذا احتاج الصائم للإفطار في نهار رمضان لحاجة كسفر أو مرض فإنه يفطر ويقضي عنه بعد رمضان. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما من لا يستطيع الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو كبر فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فانظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا التيسير العظيم الذي يتناسب مع خلق الإنسان، لأن عنده الضعف وعنده النسيان وعنده الحاجة التي تأتيه أحيانا، ولذلك ناسب هذا التشريع العظيم بهذا الإنسان والمخلوق الكريم. رمضان رمضان البرنامج التغييري الكبير. رمضان كيف أستفيد من هذا البرنامج؟ رمضان كيف أقوي إرادتي؟ رمضان كيف أزيد من إيجابياتي؟ رمضان وكيف أتلافى سلبياتي؟ رمضان كيف أنقص وأزيل ذنوبي؟ رمضان كيف ألين قلبي؟ رمضان وكيف أتواصل مع الناس؟ أقول إن الخطوة الأولى للتوبة والتصحيح الإرادة. الإرادة الإرادة، وذلك يكون بالعلم والفهم والاطلاع. ولذلك لزم الإنسان المسلم أن يتعلم أحكام دينه ولا سيما الأركان الخمسة ومنها الصوم. فمن الخطأ أن يصوم الإنسان وهو لا يعلم الأحكام، وأن يصلي وهو لا يعلم الأحكام. ولذلك تكون مراحل بناء الإرادة والتطبيق الصحيح والممارسة الطيبة النافعة تمر بمراحل كما ذكر ذلك المتخصصون. فالمتخصصون ذكروا أن البرنامج المفيد يتألف من ثلاث مراحل، هي أولا التعليم والتعرف، ثانيا التدريب، ثالثا التطبيق والممارسة الدائمتان. ذكر ذلك كسلكا وماركس وغيره، وهذا أمر واضح في الإسلام. أما الأول وهو التعليم فواضح من حيث لزوم العلم بما يمارس ويطبق. وما هذه الكلمة والمحاضرة للإخوة والأخوات إلا لأجل التعليم والمعرفة لكل إنسان، ومن ثم يأتي بعدها التدريب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا قول هؤلاء المتخصصين مدربا الصغار والأهل والأسرة. فمن ذلك ما روته الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري. ومن التدريب والتربية على الجد وتقوية الإرادة ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. أما الخطوة الثالثة في تقوية الإرادة فالتطبيق والممارسة الدائمتان، وذلك الحقيقة واضح جلي في الشهر كله، فالشهر كله مجال رحب للممارسة والعمل في ليله ونهاره. لا ينفك الصائم في الليل والنهار عن عبادة قد شرعها الله عز وجل أحبها. وربما يسأل سائل ومستمع وحاضر كيف يستفيد الاستفادة الكبرى في إزالة الأخطاء وزيادة الإيجابيات وتكثير الطاعات وتقليل المعاصي. ولذلك نزولا عند رغبة الإخوة والأخوات لعلني أقترح بعض الفنيات والأساليب العملية الواقعية لتقوية الإرادة عندي. من هذه الفنيات والأساليب لتقوية الإرادة أولا عقد النية على استغلال رمضان والاستفادة منه بأقصى ما يمكن قراءة وعملا، ومحاولة عدم جعل رمضان كغيره من الشهور، فهو شهر شريف مفضل، ويكفي أن فيه ليلة القدر وأنزل القرآن فيه. ولذلك روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. فمن كان حقيقة منا صادقا في إرادة الخير وزيادة البر وإزالة الأخطاء فعليه بالقرب من أسبابه وأهله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل منا وأفضل. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقيا جبريل عليه السلام كل ليلة للمجالسة والمدارسة، مما أحدث نشاطا له صلى الله عليه وسلم وإقبالا على الطاعة أكثر، بخلاف من ينوي الخير ولكنه لا يجالس أهله ويشاهد الآثام والمعاصي ومن ثم يريد أن يتخلص من أخطائه. كيف يتم له التصحيح؟ كيف تقوى إرادته؟ هذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا. الأسلوب والفنية الثانية لتقوية الإرادة التدرج لا سيما في الطاعات، والواجب شرعا ترك المحرمات ومفارقة السلبيات كلية مباشرة، لكن لضعف الإنسان منا فقد يلجأ إلى التدرج فيها. ومثال التدرج في الطاعات وتهيئة الإنسان لها ما شرعه الله تعالى في الصيام والقيام، فقد شرع الله عز وجل صيام معظم شعبان. لماذا؟ روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه. لماذا هذا الأمر بالندب لصوم معظم شعبان قبيل رمضان؟ حتى يتهيأ الصائم لصيام رمضان. وكذلك ندب الإنسان للقيام، فقد شرع الله تعالى القيام في العشرين من رمضان في بعض الليل جزء من الليل حتى يتهيأ الإنسان وتقوى إرادته، ثم شرع الله تعالى إحياء الليل كله أو معظمه في العشر الأخيرة. إن ذلك يناسب طبيعة الإنسان في الارتقاء الطبيعي لأفضل، وهذا من أسباب دوامه. الفنية الثالثة المعاودة الشرعية للطاعات والمفارقة الأبدية للمحرمات. هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات فيه نوع من الاستمرار على الطاعة فعلا وعدم تركها بعد ممارستها وتكرارها. ولذلك شرع الله تعالى بعد رمضان شرع ماذا؟ شرع صيام ست من شوال أو ستة أيام من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. الفنية الرابعة التذكير اللساني لك ولغيرك مما يقوي الإرادة، وهذا أمر مهم أتمنى وأرجو الانتباه له. الإنسان قد يخطئ أو قد يخطئ عليه أو تضعف نفسه، فليذكرها بما يطلق عليه بالتذكير اللساني أو يطلق عليه المتخصصون الحديث الذاتي، وهو أسلوب أرشد إليه المتخصصون بالتوجيه والإرشاد النفسي، إذ يقول صاحب مدرسة العلاج السلوكي المعرفي أن الأشياء التي يقولها الناس لأنفسهم تحدد باقي الأشياء التي يفعلونها، يعني الشيء الذي تفكر بها الآن هو الذي تعمله بعد اللحظة المباشرة لوقتك الآن. ومعناه أن ما تذكره بلسانك وتقوله لنفسك يؤثر على سلوكياتك لاحقا. ولذلك أنت أو أنت أيها المريد أو المريدة تحسين الفعال إذا واجهت خطأ أو مررت بضعف فتذكر أنك مثلا مؤمن فتقول إني مؤمن أو إني أخاف الله أو إني صائم. ورد في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تذكير لساني وحديث ذاتي للنفس، هذا الحديث متفق عليه. هذا التذكير للنفس أي لي، وتذكير لمن أخطأ علي أو أنا أخطأت على آخر فيقول إني صائم، فيذكر نفسه ويذكر الآخر الذي أخطأ عليه. كثير من الناس يفتقد الثقة في نفسه وفي قدرته على تغيير سلوكه نحو الأفضل، فيا حبذا تضرب لنا مثالا أو أكثر يوضح أن رمضان برنامج عبادي يخاطب الفكر والعاطفة ويقنع بالتغيير ويساعد عليه. حقيقة رمضان يعتبر درس إقناعي تغييري واقعي رائع. إن هناك في الإسلام بل في السنن الاجتماعية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير في الخارج والانتقال من وضع إلى وضع آخر أفضل أو أقل يمر عبر الذوات والنفوس، ولذلك رمضان مجال رحب واسع لضخ آلة التغيير. فهل يظهر إلا في رمضان ترك المألوفات، هجر العوائد التي اعتدتها نفوسنا، مع أن الإنسان لا ينفك عنها في نهاره قبل رمضان؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. هنا أهمية يضع الإنسان في باله، لماذا يترك ما أحله الله؟ صحيح، هذا السؤال مهم، لماذا يترك ما أحله الله؟ لماذا أصبح عليه حراما وقد كان قبل حلالا؟ هذا الحديث القدسي يبرز ضرورة وضع هدف حين إرادة التغيير. هنا المسلم يترك الحاجات والمحبوبات للنفس لأجل غاية عظمى هي التقوى، وهدف أسمى هو الله، ومن ثم يندفع هذا المغير الصائم المغير للمألوفات وترك العوائد والحاجات، يندفع بقوة بحسب كمية الإيمان في قلبه، ومن باب أولى أن يترك غيرها من العوائد والمشتهيات المحرمة والسيئة. إن ذلك وغيرها متى ناقش الإنسان نفسه بها يزيده معرفة وقناعة بأثر ما يمارسه فائدة أو ضرر. ولعلي أيها الإخوة والأخوات أذكر مثالين يهدفان لإقناعنا نحن بمدى قدرة وقوة إرادتنا في التغيير، سواء في فعل الخير والطاعة والسلوك الحسن أو ترك الشر والمعصية والسلوك السيء. نملك في دواخلنا إرادة عظيمة تفجر النشاط والحركة وتزيل السلبيات وتبني الإيجابيات، وسأذكر المثالين. الأول مثالا فعليا وهو مزاولة الطاعة، قيام الليل وما يطلق عليه صلاة التراويح والقيام. نلاحظ من أنفسنا أو مع الآخرين نوعا من الحرص على أداء التراويح والقيام، مع أن عددها يصل لعشرات الركعات واستماع آيات كثيرة، بينما في غير رمضان يقل من يقوم الليل سواء أوله أو آخره، ومن قام ربما أدى ركعات قليلة. فما الذي جعله يقوم في رمضان بينما يتركه في غيره؟ إن رمضان يعطينا إشارة واضحة بأننا نستطيع فعل ذلك، وليست المشكلة بعدم القدرة، بل المشكلة في قناعتنا عن مدى قوة إرادتنا وحرصنا على الاستمرار. ولذلك أقول كلمة واضحة جلية بملء فمي: إن رمضان يدربنا ويمرننا على هذه الطاعة الشريفة، ومن ثم نشعر بعد رمضان بعد العشاء بل حتى السحر بتشوق النفوس وتعود الجسم على هذه العبادة العظيمة. إن ذلك نتيجة التكرار والتدريب والتطبيق، ومن ثم اعتادت النفس أداءها وأصبحت ميسرة سهلة. هذا المثال الأول الفعلي وهو مزاولة الطاعة. المثال الثاني مثال تركي، هنا سأذكر عادة التدخين السيئة. فمثلا تأتي للمدخن في غير رمضان وتتكلم معه عن ترك الدخان، وتذكر له الأضرار الناجمة عنه من ضرره الاقتصادي وضرره الصحي، إذ يؤثر على الأسنان واللثة وهو المسبب الأول لسرطان الرئة وهو السبب الثالث للوفيات في العالم، وهو كذا وكذا ويسبب السرطنة أيضا للأولاد ومن يشمه ممن حوله. لكن يتعذر المدخن المعتاد على التدخين بأنه لا يستطيع ترك الدخان أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات، وأن إرادته ضعيفة، لكن يرد عليه واقعه في رمضان إذ يصوم عن الدخان أو عن المسكرات أكثر من 12 ساعة. كيف يتم هذا؟ كيف صبرت؟ أين الاعتذار السابق؟ إن هذا التطبيق يدل على أنك وأنه يملك القدرة والإرادة، لكن نحتال على أنفسنا بالحيل الضعيفة، ولذا نحن نملك التغيير في دواخلنا متى ما أردنا. ومن خير الفرص أيها الإخوة والأخوات، أيها الشاكون من عادات سيئة، أيها المتضايقون من بعض السلوكيات، أقول من خير الفرص رمضان، ونقرأ إثارة الإرادة وتفعيلها واستحضارها في التوجيه النبوي الرائع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصم، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. إثارة للإرادة، متفق عليه. نلاحظ هنا أمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالفعل المضارع الذي يعطي صفة الاستمرارية والديمومة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يصم، بحيث أن الصائم يحاول الاستمرار أثناء الصيام، المحافظة على الهدوء وخفض الصوت. ثانيا: إذا استثير أو أخطئ عليه فليربط رد الفعل وتحريك الإرادة برابط الصوم: إني صائم. ونلاحظ، وهذا حقيقة، أن كثيرا من الصائمين يعلوهم الهدوء والطمأنينة في الكلام والمشي وردود الفعل، وهذا يظهر بجلاء أن رمضان دربه وحرك إرادته نحو الوجهة الصحيحة. ولعلني أذكر مثالا تطبيقيا على ذلك، لقد مارست هذا الأسلوب مع أحد الإخوة الوافدين إلى هذه البلاد المباركة، وكان يعمل في محل تجاري، وقد دخلت عليه عدة مرات في شهر شعبان قبل رمضان الماضي، دخلت عليه في شعبان قبل عدة سنوات، تناقشت معه وتجذبت أطراف الحديث معه إذ كان مدخن، واعتذر لي اعتذارا طبيعيا بأنه لا يستطيع الصبر عن الدخان. وبعد إقناع ومناقشة قلت له: أخي، أبشر بما يعينك بإذن الله، وهذا شيء مجاني ولا تدفع له أو مقابل ذلك شيء، إنه برنامج عظيم وعبادة عظيمة ستدخل فيها أنت بإذن الله، وستمنحك القوة والقدرة، وسترى أنك تقدر. فقط فكر، تأمل، أطلق نفسك من عقلها. طبعا دخل أيها الإخوة والأخوات رمضان، وفعلا فكر هذا الأخ كيف لا يصبر قبله أكثر من 4 ساعات، والآن في شهر رمضان يصبر الساعات الطوال. لما فكر وقدر وراجع نفسه وعرف أنه يحتال على نفسه، هنا عزم الصوم عن الدخان نهائيا، وخرج رمضان وتتالت الشهور وأعانه الله عز وجل فترك الدخان نهائيا، وهذا توفيق من الله له، وهذا فقط لما فكر. وإتماما لأسلوب الإقناع بفائدة الصوم ولماذا نصوم، أقول إن الواحد يفكر منا أيها الإخوة والأخوات، كيف لا يترك ما حرمه الله أو كرهه؟ ليس فقط الدخان، بل الربا، أيضا مشاهدة المحرمات، معاقرة المحرمات، السفريات المحرمة. يفكر لماذا لا يترك ما حرمه الله وكرهه، مع أن الله تعالى سبحانه وعز شرع لنا ترك المباحات بل الضروريات لحياتنا في النهار. لماذا الله تعالى حرم علينا ما نحتاجه ضرورة لأجسامنا؟ لماذا حرمه؟ أليس الأجدر للعاقل أن يترك ما حرمه الله؟ أليس الأجدر للفاهم والموفق والمدرك إدراكا صحيحا أن يترك ما حرمه الله وهو ضرر على نفسه في العاجل والآجل؟ أما إذا كان الصوم يكون عن الحلال والمباحات، ثم الإفطار بالليل على المحرمات والمكروهات واللغو والرفث والفسوق، فهل هذا في القياس والمنطق معقول ومقبول؟ إذا كان ذلك كذلك، فالله سبحانه وتعالى غني عن جوعتنا وتضورنا وعطشنا، ولذلك قالها قائد الملة صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. يا شيخ عبد العزيز، لك ملاحظة لطيفة يمكن أن نسميها بالملاحظة الصادية، فيا ليت تحدثنا عنها. إن رمضان برنامج متكامل، أجزم وبدون شك ولا امتراء ألا أحد من البشر يمكن أن يأتي بمثل هذه العبادة الجامعة المافعة الموافقة للنفوس. فالذي شرعها الله تعالى وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم طبقها، وطبقها بعده صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان ليوم الدين والمسلمون إلى قيام الساعة، وحدد لها هدفا كبيرا هو تحصيل التقوى، وتوفر فيها أعمال صالحة كبرى من الصيام والصلاة والصدقة والصلة والصبر. ولو لاحظنا أيها الإخوة والأخوات أن هذه العبادات حرفها الرئيس الصاد، الصيام والصلاة والصدقة والصلة والصبر، حرفها الرئيس الصاد، وهو حرف كما يقول أهل اللغة والتجويد حرف صفيري متحرك واضح، فكأنها نداء للنفس بالتحرك والقوة والتغيير، وليس حرفا هامسا ساكتا كالتاء والفاء. إن هذه وغيرها تؤدي لتغيير الإنسان ومنحه الصحة النفسية والجسمية. ولو نظرنا إلى التفصيلات اليومية لرمضان لوجدنا أن هذا البرنامج مليء وثري بالبرامج. إنه يبدأ بالقيام والذكر والوضوء والصلاة ركعتين في السحر ثم الاستغفار، وأكلة السحر ثم سنة الفجر، وأداء صلاة الفجر، ثم الذكر والورد الصباحي، بعده الذهاب للعمل أو الدراسة، وحفظ اللسان وحفظ الوقت، سنة الضحى، الصلوات الخمس، السنن والرواتب القبلية والبعدية، قراءة القرآن، الأذكار والأوراد المسائية، الدعاء والإفطار، صلاة المغرب والعشاء والقيام أول الليل أو إن شئت آخرة، وصلاة التراويح. يتخلل ذلك إطعام الطعام، تفطير الصوام، الصدقات، صلة الأرحام، فضلا عن البشاشة والسلام. والله إنه برنامج متكامل يطبق عبر مخاطبة الإنسان وجوانبه المتعددة المعرفية والعاطفية والسلوكية، ثم في الثلث الأخير منه يتم تكثيف البرنامج بشكل أكبر وانقطاع إلى الله تعالى بالصلاة والذكر والدعاء وترك الدنيا كل الدنيا لمدة 10 أيام تقربا لله تعالى ومحبة له وطلبا لنيل رضاه والجنة، باحثا المنفرد والخالي والمعتكف عن كنوز الخلوة والاعتكاف والانفراد وما أكثرها. ويكفي أيها الإخوة والأخوات أن فيها ليلة القدر، وشرع الله عز وجل في هذه العشر الأخيرة قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين دفع صدقة الفطر للمحتاجين والفقراء حتى يتساووا مع الموسرين والأغنياء. صورة لا كالصور ترسم الإحساس الجماعي والتراحم الكبير والمساندة الاجتماعية التي يوصي بها المتخصصون في الخدمة الاجتماعية والعلاج الأسري. وحينما يتناقص الشهر تتناقص أيامه ثم ساعاته، ويقبل العيد وهو عيد الفطر، فبعد صيامه يفرح المسلمون بشروق شمسه، شمس العيد، لا هروبا من رمضان حشاهم الله، بل حمدا لله أن أكملوا العدة وهم أحياء، فيلبسون جديدهم، يتساوى الفقير والأمير والكبير والصغير في اجتماع ملائكي عظيم وفرائحي جميل، يخرج الجميع في موكب مهيب في صعيد واحد قاصدين استماع الخير والصلاة، والصلاة المختلفة أيضا عن الصلوات المفروضة اليومية، يخرجون من طريق ويرجعون من طريق آخر تأكيدا لمبدأ تغيير الروتين والعادة، داعين الله القبول، شاكرين الله تعالى على آلائه ونعمائه، مكبرين مهللين. حقا أيها الإخوة والأخوات، أيها الصائمون والصائمات، أيها المؤمنون والمؤمنات، حقا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهل يعدل هذا الشهر شهر؟ وهل تداني ليلة القدر في الشرف والقدر ليلة؟ إنه فعلا وحقا وصدقا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. روى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله، يا رسول الله، مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. إذا انقضى رمضان ولم تتغير النفوس، ولم تذق القلوب طعم الإيمان، ولم تحلق الأرواح في سماء الطاعة، فقد رغمت والله الأنوف، وعظمت والله الخسارة. ليت شعري: من هو المقبول فنهنيه، ومن هو المردود فنعزيه. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، رمضان مقياس فانظر قياسك فيه. إن شهر رمضان برنامج متكامل ثري بالأعمال التي تطبق خلال 30 يوما، وهي مادة تعتبر كافية لتغيير الرؤوس والنفوس من أخطائها وذنوبها وزيادة طاعاتها وإيجابياتها. متى ما علم الواحد منا أحكامه وحدوده وصدق أمر ربه وحرص على التطبيق والممارسة بدقة قدر استطاعته، فحري بمن مر في هذا البرنامج وطبقه أن يوفق لطعم الإيمان ولذته ومغفرة الله وجنته. كيف لا، وقد أسبل الدمعات ورفع الدعوات وقدم الصدقات وصف قدميه للصلوات. كيف لا، وقد وصل رحمه وأمسك بلسانه وعفى عمن ظلمه. نعم كيف لا، وقد انفرد بالعشر بنفسه يراقب يومه وأمسه. كيف لا، وقد استمع للآيات وارتجف فؤاده لما فيه من العبر والعظات. إيه يا عبد الله ويا أمة الله، إن هذا الشهر الثلاثيني المبارك إن لم نستطع فيه نيل المغفرة من الله تعالى فحينئذ رغمت الأنوف، لأنها فعلا فشلت في مضمار السباق ولم تستطع اللحاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آمين آمين لما دعا جبريل، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. وإليكم أيها الإخوة والأخوات جدولا اجتهدت فيه لنطبقه نحن وأبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، جدولا اجتهدت في وضعه، وضعت فيه بعض الأعمال العبادية حتى نضع فيه بعض الدرجات ونقيم فيه أنفسنا أسبوعيا ويوميا، ثم في ختام الشهر ننظر ماذا يأخذ الإنسان في اليوم من الدرجة. وهذه الأعمال 8 أعمال: العمل الأول الصلاة، العمل الثاني السنن، العمل الثالث قراءة القرآن، العمل الرابع الصدقة، العمل الخامس الصلة، العمل السادس الأوراد والذكر المطلق والمقيد وأذكار الصلوات، العمل السابع فلاتات اللسان أقصد بها الكذب والغيبة والنميمة، العمل الثامن الغضب ورفع الصوت واللغو والرفث. هذه أعمال 8 وضعت لها أوقات 5: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. من صلاة الفجر إلى أذان الظهر وضعت له 2.5 درجة، من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وضعت له 2.5 درجة، من صلاة العصر إلى أذان المغرب أو صلاة المغرب وضعت له 2.5 درجة، ثم من صلاة المغرب إلى أذان العشاء 2.5 درجة، ثم من أذان العشاء إلى الفجر 2.5 درجة، فالمجموع 12.5 درجة. وكذلك السنن وقراءة القرآن، الصدقة والصلة وضعت من الفجر إلى العصر 6.25 درجة، ومن العصر إلى بعد العشاء 6.25 درجة، يكون المجموع 12.5، ثم الصلة مثلها، والأوراد وفلاتات اللسان والغضب رفع الصوت مثل الصلاة 5 أوقات، المجموع 12.5 درجة. هذه الأعمال لما نجمعها يكون 100 درجة. يقيم الإنسان نفسه، ربما يأخذ 80، ربما يأخذ 90، ربما يأخذ 70، لكل وقت 2.5 درجة، يكون مجموع الأوقات لكل عمل 12.5 درجة. بعد ذلك يتم جمع مجموع كل عمل من صلاة والسنن وغيرها فيكون المجموع 100. توضيح: بما أن الصلاة والسنن وقراءة القرآن والأذكار طبيعي أن يكررها الإنسان 5 مرات، لكن الصدقة والصلة تكون مرتان وليس 5 مرات، فتحسب 6.25. كذلك مفهوم الصدقة لا يلزم أن يكون مالا، بل ربما يكون كلمة طيبة، إعانة مسلم. أما صلة الرحم فلا يلزم منها الزيارة، وهذا طيب، لكن إن لم يستطع الزيارة في المهاتف والدعاء. أخيرا فلتات اللسان والغضب واللغو والرفث بأن تحسب بعدم تكرارها، يعني بالسالب، فإن تكررت يخصم من الدرجات درجتين ونصف حسب الأوقات. فإن مرت الأوقات والإنسان حافظ للسان ولم يتضجر أو يغضب أو يلغو أو يرفض فتحسب الدرجة كاملة، وستوضع مصور منها في الأشرطة. هذا أيها الإخوة والأخوات، سائلا الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاغتنام هذا البرنامج التغييري الكبير للذوات اغتناما كاملا، وأن يوفقنا الله عز وجل لاغتنام العبادات فيه وتنويع الأساليب، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام، وأن يبلغنا رمضان يبلغنا نهايته، وأن يرزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا وحسن الصيام، وأن يعيننا فيه على طاعته وعبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ليالي رمضان ليالي المغفرة والعتق من النيران، وأيامه أيام القبول، فلما يغتر المفرط فيها بالأحلام؟ إلى متى أنت مشغول عنها بطيب المنام؟ انهض وداوي سقامك يا ذا السقام، هذه ليالي المغفرة، فامح قبيح آثامك في سالف الأعوام. لو كنت تعرف قدر مواسم الإنعام ما نمت هذه الليالي، ما نمت هذه الليالي وفاتك الاغتنام. من كان يشكو عجم التواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد وبيان اقتراحاتكم وأسئلتكم، زوروا موقعنا على الإنترنت حلول.net www.hol.net. ولكم تحياتي مهندس ومخرج هذا الإصدار أحمد سامي، ونحيطكم علما بأن حقوق الطبع محفوظة لدى تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف رقم 8954697، فاكس 8952496، صندوق بريد 20597. لمن يروم توسلا وتوصلا ثم رغبتان في